اضربها 7 في 3 بكم؟ 21. طيب 3 في 3 ها؟ باثنين. 2 و21 23. مثل الأولى صحت من كم؟ من 23. 5 لكل ابن وذي النصيب، هذه كم؟ 20. و3 اللي هي السدس لصاحب السدس 23. هي عملية حسابية، والمهم أن تحفظ الخطوات وأن تحفظ جدول الضرب، والباقي ما في مشكلة. نعم. قال رحمه الله: يكون 23 للموصى له بالنصيب 5، وللآخر سدس باقي المال 3، يبقى 15 لكل ابن 5. 5 نعم، من الأبناء. نعم. قال رحمه الله: قال الماتن رحمه الله: فإن كانت وصية الثاني بسدس باقي الثلث صححتها كما قلنا سواء. سدس باقي الثلث، سدس باقي الثلث عنده 3 أبناء، وأوصى بسدس باقي الثلث، وأوصى لرجل بمثل نصيب الابن، فأصبح عندنا وصيتان وثلاثة أبناء. الوصية الأولى بسدس سدس باقي الثلث، والوصية الثانية بمثل نصيب الابن. إذا عندك وصيتان تفصل بالأسهم والنصيب، تفصل بالأسهم والنصيب، نستخرج المجهول، فماذا تفعل؟ هنا عندك سدس باقي الثلث، ما تستطيع أن تستخرج سدس باقي الثلث من عدد صحيح إلا من 18، لأن ما دون 18 كيف تستخرجها؟ تضرب 3 في 6 سدس باقي الثلث حتى يكون عددا صحيحا، تضرب 3 في 6 يصبح كم؟ 3 في 6 18. سدسها ثلثها كم؟ 6، وسدسها 1، فخرج 1 الصحيح. فحينئذ يكون عندنا المال بالصورة الآتية: يكون عندنا 3 أنصباء على عدد الأبناء، و18 سهما لاستخراج سدس باقي الثلث. أصبح عندنا كم من المال؟ بالنصيب 3، وبالأسهم 18 سهما. طيب نستخرج سدس باقي الثلث من الأسهم كم؟ 1 سهم نعطيه لسدس باقي الثلث، كم يبقى من الأسهم؟ 17 سهما، ويبقى عندنا 3 أنصباء. الـ3 الأنصباء فيها 3 أبناء وموصى له بمثل نصيبهم. سنعطي ابنين، أول شيء نعطي ذي النصيب نصيبة، فيبقى عندنا كم نصيب؟ 2 نصيبان. نعطي لكل ابن نصيب فيبقى ابن بدون نصيب، لكن الأسهم كم بقي منها؟ 17. إذا بقي منها 17 نعطيها لهذا الابن، فعلمنا أن نصيب الابن هو 17. لما علمنا أن نصيب الابن 17، الرؤوس عندنا كم؟ 4، 3 أبناء وموصى لهم، فتضرب 17 في 4 بكم؟ 68، وتضيف لها السدس 69، فتصح من 69. مرة ثانية: أوصى له بسدس باقي الثلث، وأوصى لآخر بمثل نصيب أحدهم. تفصل المسألة لأن فيها وصيتين بالأسهم وبالأنصباء، فتجعل الأنصباء 3 وتجعل الأسهم 18 سهما. بناء على هذا نبدأ بالتقسيم، فنعطي من له سدس باقي الثلث 1 سهم من 18، يبقى كم من 18؟ إذا أخذنا منها 1 سهما يبقى 17 سهم. ثم تبقى عندنا 3 أنصباء وعندنا 3 أبناء وموصى، نبدأ بالموصى فنعطيه النصيب فيبقى عندنا 2 نصيبان. نعطي لكل ابن النصيب فيبقى ابن بدون نصيب، لكن بقي عندنا 17 سهم، فعلمنا أن نصيب كل ابن 17. فإذا كان علمنا أن نصيب كل ابن 17، نجري الآتي: ننظر إلى عدد رؤوس الأبناء مع الموصي، لأن كل واحد منهم سيأخذ 17، فهم 4، 4 في 17 بكم؟ 68. نضيف لها سدس باقي الثلث تصبح تصح المسألة من كم؟ من 69. نعم. اقرأ المتن. نعم. قال رحمه الله: فإن كانت وصية الثاني بسدس باقي الثلث صححتها كما قلنا سواء. ثم زدت عليها مثليها فتصير 69، تعطي صاحب السدس تزيد عليها مثليها. ليه؟ لأن لأجل نصحح الكسر ثلث، فعندنا 1 وثلثان حينئذ تحتاج إلى الضرب إلى مثليها، وذلك بضربها مثل ما ذكرنا تضعفها. نعم. قال رحمه الله: فتصير 69، تعطي صاحب السدس سهما واحدا والباقي بين البنين، والباقي بين البنين والوصي الآخر 4 كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: وإن زاد البنون على 3 زدت صاحب السدس الباقي بقدر زيادتهم. طيب، زادوا على 3 معنى أصبحوا كم؟ 4. البنين أصبحوا كم؟ 4، والموصى له 1. نفس القضية، تجعل سدس باقي الثلث يصح من كم؟ من 18 سهم. إذن عندنا 18 سهم وثلاثة أنصباء، نفس الذي في المسألة الأولى. طيب، نبدأ فنعطي سدس باقي الثلث سهما من 18، كم يبقى؟ 17، والثلاثة الأنصباء نعطي ذي النصيب نصيبة، فيبقى عندنا كم؟ نصيبان وأربعة أبناء. نعطي لكل ابن نصيب، يبقى عندنا كم ابن؟ ابنان ليس لهم شيء، والباقي عندنا من الأسهم كم؟ 17. تقسم 17 على الابنين. 17 إذا قسمت على 2 فيها كم؟ 8.5. طيب، 8.5 معناه أننا علمنا أن نصيب الابن هو كم؟ 8.5. إذا كان نصيب الابن 8.5، فحينئذ إذا أردنا أن يعني نعطيهم كلهم النصيب، كم ابن عندنا؟ 4 أبناء وموصى له، فهم 5. 5 × 8 بكم؟ 40. و5 × 5 ب2.5، لأن 25 ب2.5 أصبحت من 42.5. تضيف لها سدس باقي الثلث كم؟ 43.5. طيب، عندنا كسر، إذا كان الكسر بالنصف نصححه بكم؟ بالضرب في 2، نضرب الناتج وهو كم؟ 43.5 في 2 بكم؟ 67. حينئذ نعطي للذي له السدس 2، نعطيه 2، أول أعطيناه 1، هنا نعطيه كم؟ 2، ويبقى من 67 كم؟ 5، ثم تقسم على الباقي إذا بها 5 لكل واحد 17. 5 × 17 بكم؟ 65. واضح هذا؟ لكن إذا جلست لوحدك وأجريتها تسري، مسألة حسابية. نعم. قال رحمه الله: فإن كانوا 4 أعطيته مما صحت منه المسألة 2، وإن كانوا 5 فله 3. نعم، لأن مثل ما ذكرنا، لأنك تحتاج، سيصبح عندك الكسر ب2 في المسألة الأولى فتزيد 1 لأجل تصحح المسألة، يذهب الكسر، وفي الثانية 3 فتضرب في 3 وكله 3 أسهم، وإذا زادوا 4 زدت 1 حتى يكون تصحيح للمسألة. يعني هي مسألة حسابية، ليست مسألة يعني. نعم. قال رحمه الله: وإن كانوا 5 فله 3 كما ذكرنا. إذا كانوا 5 مثلا 5 وموصى له، وهناك شخص له سدس باقي الثلث، المسألة من كم؟ 18. أعطينا لمن له سدس باقي الثلث سهما من 18 سهم، من 8 بقى عندنا كم؟ 17 سهم، وعندنا 3 أنصباء، عندنا 3 أنصباء و6 ذو النصيب و5 أبناء، فنعطي ذو النصيب نصيبا ونعطي لكل ابن سهمين، يبقى عندنا من الأبناء كم؟ 3. الثلاثة لهم 17، إذا قسمت 17 على 3 فيها 5 وثلثان، لأن 5 × 3 = 15، فيبقى 2 × 3 يصبح كم؟ 2. طيب، 5 وثلثان، لأن المسألة تحتاج إلى حساب، فالخمسة والثلثان نصيب كل ابن، كل ابن من الأبناء، هم عددهم كم مع الموصى؟ خلاص تبيننا أن النصيب 5 وثلثان، العدد كم؟ مع الموصى 6. إذا ضربت 5 وثلثان في 6 بكم؟ 5 × 6 = 30، 6 × 3 = 6 × 2 = 12، 12 × 3 = 4، أصبحت 34.